وبعد يجي حدث ثاني يصير برضه مش عارف ايه، يقول له يا اخي افتكر برضه بس خدوا بالكم بقى ان مش بيجي الحدث مكرر كما تفهمون من التكرير، بيجي مكرر في جملته عشان يثبت الفؤاد، انما يروح مدي لقطه مش موجوده الاول، زي ما بنسمع كل سنه سر من اسرار سنه 23. مش هيحصل كده دلوقتي؟ قلنا في معلومات ما توصلش قبل كده، معلومات مش اذا فهيكل الحدث العام يكرر، انما ما فيه من الخبايا هو الايه؟ مثلا اكبر قصه كررت في القران قصه موسى، كل ساعه موسى موسى، لانه كان بيعالج قوم وحشين قوي، فلما يجي الحق سبحانه وتعالى في كل مناسبه يروح ايه؟ جايب لقطه، بس اللقطه تدي انت تقول انه بيكرر قصه موسى، انما هو برضه بيكررها، بس بيكرر القصه للحم اللقطه التي يريدها، للحم اللقطه. يعني مثلا يجي مثلا يقول لك ايه مثلا؟ واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا ردوه اليك وجاعلوه ايه من المرسلين. وبعدين يقول إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اكتفيه في التابوت فاكتفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. واحد فتح يظن إن ده تكرار، قل له يا أخي افهم مش تكرار، دي لقطات من حدث إذا اجتمعت مع بعضها تتكون القصة، لأن لما تفهم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه يدل على أنه يعدها الإعداد للحدث قبل أن يقع الحدث، بدليل فإذا خفت عليه فألقيه إيه؟ في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنما ساعة مجيء الحدث نفسه. ولذلك تجد السرعة الثانية ساعة مجيء الحدث تقول إيه؟ يلا زي ما قلت لك ألقيه في اليم ولا تخافي، قلنا أنا ألقيت أوامر إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن افتحيه في التابوت فافتحيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه كلام إيه؟ أشيل دي ساعة الإيه؟ ساعة الحادثة، إنما دي كام؟ إعداد للحادثة حين تقع، فده يبقى شيء وده شيء، أنت خير لك إنه مكرر، نقول له لا افهم المعطيات القرآنية تجد إن ده له وقت وهذا له إيه؟ ولذلك كان لذلك أسلوب الرسابة للأمر يعد له، ودي اسلوبه الايه؟ السرعة. اوحينا الى امك ما قالش ايه؟ ما يوحى اوحينا الى انا قلت له اللي قلته له. يبقى معناه انه ايه؟ الوقت ايه؟ صنع. اوحينا الى امك ما يوحى ان اكلفيه في التابوت فاكلفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذها. اكلفيه في التابوت وفي اليم حتت ما جاتش في القصه الاولانيه. فليلقيه اليم بالساحل. ما جاتش في القصه ايه؟ يبقى اذا كل حاجه جايه بايه؟ صحيح في مجملها تكرير لايه؟ القصه دي لما اللقطات مختلفه، لان كل لقطه جايه مناسبه للمقام الذي ايه؟ فحين يعد الله رسوله لامر من الامور يجيب الاعداد، ان ربنا ما بياخدكوش على غيره يا رسل، بيعجلكم ويمجلكم، ولما تيجي الحادثه وتقع يجيب الثانيه اللي هي ايه؟ وده اسلوب ياتي تاتي فيه الرتابه، وهذا اسلوب تاتي فيه الايه؟ سرعه الحركه، لان الوقت مش ايه؟ وازاي تشوف كلمه اذ اوحينا الى امك ما يوحى زي ما تقول ادينا قلت له ما قلت، يعني الوقت مش ايه؟ ما يسمحش بان انا ايه؟ اهو ثم تعالى هو بده يثبت عداوه بين فرعون وبين مين؟ وبين موسى. احنا قلنا زمان أن العداوة حين تكون من جانب واحد لا تفوز، لكن العداوة اللي تفوز تبقى العداوة من إيه؟ من الجانبين، لأن لما تكون عداوة من جهة واحدة وواحد تاني ما بيعملش بعداوة، هيعمل بشيء من الأمان، بشيء من الحلم، شيء ممكن بكى يخزى الناس يقولوا له يا شيخ أنت عملت كذا وهو ما عملت كذا، فتنتهي إيه؟ سبحان الله. ما بنثيرش حصائد، ما الذي يمد أسباب الجدل؟ إنك أنت قد تقول كلمة نصف متعبة، انا اقول كلمه ثلاث ارباع متعبه، انت تقول كلمه متعبه واحد صحيح، انا اضطر اقول كلمه متعبه اثنين، وانت تضطر تقول كلمه متعبه ثلاثه، انما لو انها كده وانا سكت انتهت المساله. اذا فالعداوه لا تحتدم الا اذا كانت بين ايه؟ بين اثنين اعداء عدوين. طيب

لحظة ثانية، وبعدين تيجي لحظة ثالثة بتهزر، تقوم تتكلم عن انذار، انظرني الى ما جاتش في البقرة، ان ما جاتش حتة ثانية، وبعدين الحوار بتاعه في انه سيغوي كل بني ادم ومنهجه في الابواب. جه ولا جاش ايه؟ وبعدين حتة ثالثة تتعرف لجنسيته. الجنسيته ما جاتش لصوت الكهف، يعني صوت الكهف بس غاية عشان تثبت ايه؟ هوية ابليس. من ايه؟ لانه لما في الآلكة تفهم انه من الملائكة بدليل انه ايه؟ اخذ على امتناعه من السجود. وام صدق واقول لك كيف يكون ملكا والملك لا يعطي الله ما امره ويفعل ايه؟ ما يؤمر به، وازاي يعصى، وده مش منطق، وده مش عارف ليه، فان لم يكن ملكا ازاي دخل في الامر وعوقب على انه ايه؟ لم يسجد. وبعدين تيجي قصة الكهف تروح ايه؟ الكلام في الكهف، يوم حاسم الموقف يقول ايه؟ فقلنا الملائكة تقولوا لآدم فسجد، وقل لابليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ما جاتش في أي لقطة من اللقطات اللي يبقى، يبقى هنا أثبتت هوية مين؟ هوية إبليس. الله، منهج الإغواء ما جاش إلا إحنا. قال له أنظرني إلى وبعثوه لأغوينهم إيه؟ أجمعين إلا عبادك منهم الإيه؟ المخلصين. وبعدين لآتينهم من بين أيديهم، منهجه في الإغواء ما جاش إلا إيه؟ الله. يبقى اذا كل قصة يبقى تكررت قصة ادم في هذه الصور، تكررت في مجموعها العام، في مجموعها كقصة ادم، الا انه لم يتكلم عن مادة الخلق في الصور. وبعدين حيقول خلقت من فين، انما الحدث الثاني قال بس كده، مش كده؟ بس قال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، قال سويته، ما بس كلام الحياة. تخلقه من ايه؟ عرفناها من ايه؟ أسجد لمن خلقت ايه؟ فينا، مش كده ولا لا؟ اذا فكل قصة من القصص المذكورة في القرآن إيه؟ لها ايه؟ لها لقطة لا توجد في القصص الاخرى، ولم يرد الله ان يجعلها في قصة واحدة، لان الله لا يريد سرد تاريخ، وانما يريد من القصة تثبيت الفؤاد، وتثبيت الفؤاد لرسول جاء على فترة من الرسل في قول ضالين عن منهج الله، يحتاج كل مرة إلى أن نذكره بكيف خلق الناس ومن خلقهم، بدليل أنها علقت بجبن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها في حجة الوداع لآخر حاجة عادوا الأمة، قال كلكم لآدم وآدم من تراب. فيريد الله بتكرير القصة أن يسجل هذه المسألة، ويريد الله بتكرير القصة أن يذكرنا دائما بعداوة إيه؟ الشيطان وعداوة إبليس إيه؟ لا، علشان نفضل، لأن المنهج كله كده. المنهج إيه؟ رسالة من السماء، بفعل ولا إيه؟ ولا تفعل، لا تفعل، وشيطان يغوي، وأناس تستقبل إغواء الشيطان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى لقاء آخر نتم فيه ما بدأنا من قصة